بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكرنا أن الفعل الثلاثي نوعان: ثلاثي مجرد وثلاثي مزيد فيه. ذكرنا أن الثلاثي المزيد فيه منحصر في ثلاثة أنواع، لأنه بالاستقراء والتتبع أن الزيادة إما تكون بحرف واحد فقط، وإما بحرفين اثنين، وإما بثلاثة أحرف، فصارت عينيذ من أنواع ثلاثة، لأن لكل نوع أوزان تخصه. شرعنا في النوع الأول وما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي المجرد، وهو ثلاثة أبواب. الباب الأول الذي يسمى باب الإفعال، هكذا يعبر عنه الصرفيون، قد يمر بك يقول هذا مصدره من باب الإفعال، يعني من باب أفعل يفعل إفعال، فتعلم أن ماضيه على أربعة أحرف وهو أفعل. كل سواء كانت الأربعة الأحرف أفعل كلها أصول أم فيها ما هو زائد، هذا في يفعل ليس في أفعل. أفعل حينئذ لا يكون إلا مزيدا، أفعل لا يكون إلا مزيدا. يفعل إفعال، أفعل يفعل إفعالا. والباب الثاني قلنا إفعالا هذا فيه تفصيل من جهة كونه للصحيح، وأما إن كان معتلا أجوف حينئذ له تغيرات تطرأ عليه. الباب الثاني باب التفعيل، يسمى باب التفعيل، لأن ماضيه فعل يفعل تفعيلا، والتفعيل هذا ذكرنا أنه للصحيح غير المهموز، وما عداه فيه تفصيل. والباب الثالث المسمى باب المفاعلة، باب المفاعلة الذي علون له بقوله فاعل يفاعل مفاعلة، وذكر له ثلاثة أنواع من المصادر: مفاعلة وفعالا وفيعالا، وذكرنا أن الأصل مفاعلة، هذا هو القياس، وما عدا فهو سماعي. بل قيل إن فعال هذا كاد أن يكون كالقياس لكثرته، والفعال هذا هو فرع عن الأول. لماذا؟ لأنه إشباع الكسرة، مراد به إشباع كسرة الفاء فعال، ولذلك الذي يدل على أنه قياس أنه سماعي أن ما كان على وزن فاعل فهو مضطرد في المفاعلة، في المفاعلة، وبعضها مما كان على وزن فاعل سمع فيه المفاعلة وهو القياس، وبعضها وقف عنده ولم يسمع فيه الفعال ولا الفيعه كواعد يواعد مواعدته، وقف هنا ولم يسمع فيه وعاد ولا بالياء، لم يسمع هذا ولا ذاك، وسمع فيه مواعدة فقط. فدل على ماذا؟ دل على أن المفاعل هو القياس، وما عداه ليس بقياس. وبعضها سمع فيه الفعال ولم يسمع فيه الفعال، مثل جاهد يجاهد مجاهدة، هذا القياس، وسمع فعال جهاد ولم يسمع جهاد، فدل على أنه سماعي وليس بقياس. وبعض ما سمع فيه ثلاثة: تقاتل يقاتل مقاتلة، وقتالا وقيتالا قيتالا، هذه نقول ماذا؟ القتال والقيتال، قيتال هذا إشباع، الياء هذه إشباع لكثرة القاف، قيتال كأنه صيرها ياء، يعني. إذن دل على ماذا؟ دل على أن القياس هو الأول مفاعلة، وما عداه هو الفعال، والفعال هذا سماعي وليس بقياسي، والفعال يلد في النثر وفي الشعر، والفعال بالكسر قيل هذا خاص بالشعر، لكن المشهور عند الصرفيين إطلاقه، لا يقيدونه به بالشعر، لكن شيخ الإسلام الحسن يقول لا بد من تقييده بالشعر ولا يعمم. والمفاعلة هذا المفاعلة وزن أو مصدر مقيس في الصحيح، مصدر نقيص في الصحيح كاتب يكاتب مكاتبة، ومثل الصحيح المهموس سائل يسائل مساءلة، ومثله المثال الواوي واعد يواعد موعدة، ومثله الأجوف قاوم يقاوم مقاومة. هذه كلها لا تختلف، لم يطرأ عليها أي تغيير، وإنما طرأ التغيير في الناقص فقط، في الناقص. رابا يرابي مرابات مرابا، والأصل مرابية مرابية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا، قلبت الياء ألفا. إذن حصل إعلال بالقلب، حصل إعلال بالقلب. حابا يحابي محاباتا، محاباة هذا مفاعلة، كيف جاء؟ تقول أصله محابية، تحركت الياء وفتح ما قبلها وقلبت الياء ألفا، قلبت الياء ألفا. إذن باب المفاعلة يستوي فيه جميع الأنواع، أنواع الفعل الصحيح والمهموز المثال الواوي والأجواف، ويبقى ماذا؟ الناقص. يحصل إعلال بالقلب وهو قلب الياء ألفا، قلب الياء ألفا. هذا ما يتعلق بباب المفاعلة. النوع الثاني من الأنواع الثلاثة التي هي ما زيد على الثلاثي، قلنا ثلاثة أنواع، ما زاد أو زيد عليه حرف واحد هذا ثلاثة أبواب، وشرع في بيان ما زيد فيه حرفان على الثلاثي. النوع الثاني من الأنواع الثلاثة وهو ما، أي الفعل الذي زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد، فصار به بهذه الزيادة خمسة أحرف. إذن هذا الخماسي، والذي هو النوع الأول الرباعي. وذكرنا أن الرباعي نوعان، رباعي رباعي مجرد ورباعي مزيد فيه. وهنا الخماسي كم نوع؟ نوعان. كيف نوع واحد؟ ها؟ هنا الخماسي قلنا الرباعي نوعان، رباعي مجرد ورباعي مزيد فيه، وهو الثلاثي الذي زيد عليه حرف. وهنا الخماسي نوعان، صحيح؟ نوع واحد. لماذا؟ لأن الفعل ليس فيه خماسي مجرد، ليس فيه خماسي مجرد. كل فعل على خمسة أحرف فاحكم بأن حرفا منها زائد، وإنما هذا في الأسماء فقط. الفعل الأصول الذي لا حرف فيه زائد نوعان فقط ولا ثالث لهم، إما ثلاثة أحرف وإما أربعة أحرف، وأما خمسة أحرف فلا وجود له في الفعل. إذا النوع الثاني هذا خماسي، ولا يكون إلا مزيدا فيه، ولا يكون إلا مزيدا فيه. وهو أي النوع الثاني أو الخماسي خمسة أبواب، يعني معدودة بالخمسة، خمسة أبواب. الباب هنا المراد به النوع بحسب الاستقراء والتتبع. لو قال قائل ما الدليل على أنها محصورة في خمسة؟ نقول هذا هو المشهور في لسان العرب بحسب التتبع والاستقراء، نظر الصرفيون في ما نقل عن العرب، فإذا به لا يكون إلا واحدا من هذه الخمسة الأبواب. الباب الأول باب الانفعال، يسمى باب الانفعال، دائما تسمى بالمصادر، تسمى بالمصادر. الأبواب كلها باب الإفعال وباب التفعيل وباب المفاعلة، تضاف إلى المصادر. لماذا؟ لأن المصدر هو الأصل، بدلا من أن يقال باب فعل، وفعل هذا فعل ماض، ومعلوم عند البصريين أن الفعل مشتق من من المصدر، والمصدر الأصل هو أي أصلي، ومنه يصح اشتقاق الفعل، وكونه أصلا لهذين انتخب. إذن المصدر أصل والفعل فرع، والمشهور أنه ينكر ثالثا، فعل يفعل تفعيلا، أكرم يكرم إكرام، يذكر في اللفظ ثالثا لكنه من جهة الاشتقاق هو الأول، ولذلك يصح أن يقال مفاعلة فاعل يفاعل، يصح أن تأتي بالمصدر أولا، بل هو هذا الأصل، ولكن طرد البصريون أو جروا على ما جرى عليه الكوفيين ما جرى عليه الكوفيون من ذكر المصدر ثالثا، وهو الذي يذكر ثالثا في تصريف الفعل، يذكر من جهة الذكر فقط، وليس المراد أنه يكون مشتقا مما سبق. إذا قيل ضرب يضرب ضربا، ليس المراد أن ضربا هذا مشتق من ضربا، وإنما يذكر ثالثا، ولذلك لو قيل ضربا ضرب يضرب لصح ولا إشكال. فحينئذ هنا يقال باب الانفعال بالإضافة إلى المصدر، يعني يسمى الباب بالمصدر لأنه الأصل في الاشتقاق، المصدر هو الأصل في الاشتقاق. حينئذ انفعل ينفعل، هذان الفعلان مشتقان من الانفعال. باب الأول، الباب الأول باب الانفعال، انفعل انفعل أصله فعل فعل، الفاء والعين واللام أصول، وقد زيد عليه حرفان وهو الهمزة همزة الوصل والنون، إذا زيد عليه حرفان من أوله، الهمزة همزة الوصل والنون، ينفعل ينفعل بفتح الياء، للقاعدة أن الفعل المضارع حرف المضارعة الأصل فيه إنه ساكن، الأصل فيه أنه ساكن، فحينئذ لا بد من تحريكه لأنه لا يبتدأ بساكن، فينظر إلى ماضيه، إن كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا حينئذ تفتح أو يفتح حرف المضارعة، فيقال ذهب يذهب بفتح الياء، وانفعل انطلق ينطلق ينطلق بفتح الياء، وكذلك في السداسي استغفر يستغفر يستغفر استغفر نستغفر يستغفر، كلها بفتح حرف المضارع، ولا يستثنى إلا الرباعي فقط، إذا كان ماضيه رباعيا فحينئذ تضم أو يضم حرف المضارعة، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه ما سوى الرباعي وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبال أخف وزنا أم رجح. إذن إذا قيل انفعل ينفعل ليس هو كأفعل يفعل، الحرف حرف المضارعة واحد، ضم هناك ولم يضم هنا بل فتح، نقول هذا طردا للقاعدة، وهو أن الحرف المضارع إذا كان ماضيه ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا يفتح، والرباعي يضم. انفعالا انفعالا انفي بكسر الهمزة همزة الوصل وكسر الفاء كانت مفتوحة في الماضي، انفا كانت مفتوحة في الماضي، ينفى في المضارع كذلك، ينفي بكسر الثالث، ولذلك يقال ما كان في أوله همزة وصل فمصدره يكون حينئذ بزيادة همزة الوصل أيضا مع كسر ثالثه وزيادة حرف مد قبل آخره، هذه قاعدة عامة هنا في باب الانفعال والافتعال والاستفعال، قاعدة واحدة، كل فعل ماضي افتتح بهمزة الوصل فحينئذ المصدر يكون بماذا؟ بكسر ثالثه، ويبقى كما هو بهمزة الوصل بكسر ثالثه مع زيادة حرف مد قبل آخره، حرف مد قبل آخره، انظر انفعال انفي انفعل، انظر انفعل انفعل، اكسر الفاء انفي ثم زد ألفا بين العين واللام فصار انفعال، صار الانفعال، هذا هو الضابط في الخماسي والسداسي، وكذلك باب افتعل يكون المصدر على زينة ماضيه يعني مفتتحا بهمزة الوصل ويكسر ثالثه مع زيادة حرف مد قبل آخره. فقيل انفعالا انفعالا، انظر انفعلا وانفعالا، هذا المصدر والفعل الماضي كما هو بهمزة الوصل ولم يتغير ولم يتغير. ولذلك نقول الهمزة في انفعل والانفعال كذلك في الأمر والمصدر والماضي، كلها نقول على أنها همزة وصل وليست بهمزة قطع. ولذلك يقال انفعل انفعل انطلق، نقول هذه الهمزة همزة وصل. لماذا؟ لأن الماضي، ننظر إلى الماضي، إن كان مفتتحا بهمزة الوصل فحينئذ نحكم عليه في ماضيه ومضارعه إن كان وخماسيه ومصدره، في الماضي الذي هو خماسي انفعل، وفي الأمر وفي المصدر، ثلاثة أشياء في الماضي وفي الأمر منه انطلق وفي المصدر، ثلاثة أشياء. وأما المضارع فهمزته همزة قطع، أنطلق، هذه الهمزة همزة قطع. لماذا؟ لأن الهمزة التي للمتكلم تزاد في أنيت، أنيت، نقول هذه الهمزة همزة قطع وليست بهمزة وصل، وليست بهمزة وصل. إذن نقول القاعدة ما كان مفتتحا وهو ماضي، ما كان مفتتحا بهمزة الوصل فأمره ومصدره مع ماضيه همزته همزة وصل، وأما المضارع فلا، فتكون همزته همزة قطع. انفعل ينفعل انفعالا، هذا باب الانفعال، وهذا البناء لا يتعدى البتة، وإنما يكون لازما، لا يكون متعديا، وإنما يكون ملازما للزوم، فلا ينصب مفعولا به. موزونه يعني ما يوزن ذلك الميزان، انكسر ما يوز موزونه، أي موزون فعل ينفعل انفعالا، انكسر ينكسر انكسارا. هذا مثال، هذا مثال، وليس المراد الحصر في هذا، وإنما عنونا الصرفيون لكل باب مثالا يختص به، فإذا أطلق حينئذ انصرف إليه. فإذا قيل هذا من باب انكسر أو من باب الانكسار، تعلم أنه من باب انفعل ينفعل انفعالا، وإن كان انفعل ينفعل هو الأصل، لأنه هو الميزان، هو الذي يوزن به الشيء، وانكسر هذا موزون، هذا موزون. والأصل في التقعيد إنما يعلم الميزان أو الموزون، الميزان هذا هو الأصل، وإنما يذكر الموزون مثالا فقط، مثالا. ولذلك لا يكثر في كتب النحاة وفي كتب الصرفيين والبيانيين أيضا، لا يكثرون من الأمثلة، لأن هذا من شأن الطالب، من شأن الطالب، إنما يذكر له التأصيل وتذكر له القاعدة ويمثل له بمثال واحد فقط، بمثال فقط، ولا يشترط أن يأتي بمثالين أو ثلاث. مبتدأ زيد وعاذر خبر، قلت زيد عاذر من اعتذر، في مثال واحد، ولا يطلب التعدد. لماذا؟ لأنه لو جاء بمثالين وثلاث وأربعة في الكتب لخرجت عن أصلها من جهات الاختصار، من جهات الاختصار، وإنما هذا من شأن الطالب، وليس من شأن المعلم أيضا أن يكثر من الأمثلة كما أولام في النحو وفي غيره، ليس من شأن المعلم أن يكثر من الأمثلة، وإنما هذا من شأن الطالب، يأخذ القواعد الصرفية والبيانية والنحوية ثم يذهب في بيته ويستخرج، ثاني كان من نصوص شعرية، نصوص نثرية، يأخذ صورة ويطبق عليها قواعد الصرفية، قواعد النحوية، قواعد البيانية إلى آخره. موزونه انكسر ينكسر انكسارا، وعلامته التي تميز هذا الباب عن غيره من الأبواب أن يكون ماضيه، أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، ثلاثة أصلية واثنين مزيدين، ثلاثة أصلية وحرفان زائدان على خمسة أحرف، يعني معدود بالأحرف، ولذلك جاء بأفعل ولم يقل حروف، لأنه جمع قلة، وما كان على خمسة أحرف حينئذ يعبر عنه بجمع القلة هو أولى، ويصح أن يقال خمسة حروف على الصحيح، وهو أن مبدأ جمع القلة وجمع الكثرة الثلاث، وباعتبار الانتهاء لا نهاية جمع الكثرة لا نهاية له، وجمع القلة يقف عند العشر. والمشهور عند النحاة أهل اللغة أن جمع الكثرة يبدأ من 11، وجمع القلة يبدأ من الثلاثة. هذا خلاف الصواب. وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف، يعني 3 أصلية وحرفان زائدان، بزيادة على 5 أحرف، بزيادة الباء سببية، يعني كان على 5 أحرف بسبب، ليست أصلية كلها، وإنما بسبب زيادة الهمزة، همزة الوصل في أوله والنون في أوله، يعني على جهة التتابع، على جهة التتابع. وإذا الأول هو الهمزة، همزة الوصل، والثاني هو النون. إذا بزيادة الهمزة والنون في أوله، يعني في محل قريب من أوله، ليس في الأول، لأن الأول هو الطاء. وإذا زدت الألف والنون في الأول، يعني محل الأول هو الطاء. هل أزلت الطاء وجئت بالألف والنون؟ الجواب لا، إنما في محل قريب من أوله، هكذا ذكر الشراح. وبناؤه للمطاوعة بفتح الواو، بناؤه أي بناء هذا الوزن للمطاوعة، بناؤه يعني هذه الصيغة، لما جعلها العرب زيد على الثلاثي المجرد الألف والنون في أوله، الهمزة والنون، فقيل إن فعل لأي شيء جعلوا هذا الوزن؟ قال للمطاوعة، للمطاوعة. وبناؤه أي صيغته كائن لأن يكون مطاوعا، كائن لأن يكون مطاوعا، وهي عبارة عما لم يمنع عن قبول الأثر، عما لم يمنع عن قبول الأثر. ومعنى المطاوعة هنا فسرها في اللغة الموافقة، مطاوعة طاوعه يعني وافقه، ومعنى المطاوعة في اللغة الموافقة. وأما في الاصطلاح عندهم عند الصرفيين، إذا أطلق الصرفي لفظ المطاوعة حينئذ ينصرف لما ذكره المصنف هنا، وهو حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، حصول بمعنى إيجاد أثر الشيء الذي هو مدلول الفعل المطاوع بفتح الواو عن تعلق، هذا جار ومجرور متعلق بقول حصول، عن تعلق الفعل المتعدي الذي هو الإيجاد والتأثير كالكسر بمفعوله، بمفعول الفعل المطاوع. مثاله بالمثال يتضح المقال، نحو كسرت الزجاجة فانكسر، كسرت الزجاجة فانكسر. انكسر هو انفعل، هو محل الشاهد، هو الذي وقع مطاوعا، وانكسر هو المطاوع، وكسرت هو المطاوع بفتح الواو. إذن عندنا مطاوع ومطاوع، ليس كذلك؟ كسرت الزجاجة فانكسر، كسرت الزجاجة فانكسر. انكسر هذا دل على قبول وتأثير الفعل الذي هو كسرت في محله. الكسر أين محله؟ الزجاج. لو قيل لك هل كل كسر يؤثر؟ هل كل كسر يؤثر؟ قد لا يؤثر، يأتي الضعيف يكسر الخشب فلا ينكسر، فلا ينكسر. أقول كسرته فلا ينكسر، إذا لم يقبل أثر قولي كسرته، لأن ليس كل حدث حينئذ يحصل يكون متعديا، فيكون المحل الذي نزل به الحدث يكون قابلا له. إن قبل وتأثر فحينئذ سمي مطاوعا، سمي مطاوعا. نقول كسرت الزجاجة، كسر معلوم معناه، وقع على أي شيء؟ على الزجاج. قد تكسر الزجاج من أول مرة فلا ينكسر، فلا ينكسر. إيش معنى لا ينكسر؟ يعني لا يقبل الكسر، لا يقبل الكسر. إذا قبل الكسر حينئذ نقول تأثر الزجاج، فقبل ماذا؟ الحدث الذي عبر عنه بقوله كسرته. حصول أثر الشيء. ما هو أثر الشيء هنا؟ الذي هو التأثر والقبول، حصول أثر الشيء، وجود وقبول وتأثير عن تعلق الفعل المتعدي، مثل كسرت الزجاجة بمفعوله بالزجاج. حينئذ إذا ترتب الأثر لكسرت على المفعول به نقول انكسر الزجاج، انكسر الزجاج. والمتعدي الأول كسرته، هذا متعدي، وانكسر الزجاج هذا لازم، والمطاوع لا يكون إلا لازم. فدل على أن الذي قبل الأثر أثر الكسر هو الذي يعبر عنه بكونه مطاوعا، وكسرت هذا مطاوعا. فتحت الباب فلم ينفتح، يصح كلام؟ فتحت الباب ولم ينفتح، يصح؟ يصح الكلام. لماذا؟ لأن الباب قد يقبل، قد يقبل الفتح وقد لا يقبل. فحينئذ هل طاوع فعلي فتحت؟ هل طاوع، هل قبلت أثر؟ لم يقبل الأثر. فتحت الباب فانفتح الباب، إذن قبل التأثير أو لا قبلت. هو هذا المراد بالمطاوعة، هذا هو المراد بالمطاوعة. إن كان الحدث الذي نزل على المفعول به تقبله المفعول به وصار متأثرا وقابلا لذلك الحدث سمي مطاوعا، وإلا فلا يسمى مطاوعا. حصول أثر الشيء قال وبناؤه للمطاوعة، بناؤه أي بناء هذه الصيغة فعل للمطاوعة. المراد عرفنا الآن المطاوعة حقيقتها. إذا قوله بناؤه للمطاوعة أي للدلالة على التأثر وقبول الأثر، للدلالة على التأثر وقبول الأثر. فإن قبل أثر الفعل المتعدي سمي مطاوعا، وإلا فلا. ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله. حصول أثر الشيء هو هذا التأثير، هو هذا القبول. ما سبب هذا الحصول؟ ما سبب هذا القبول، هذا التأثير؟ تعلق الفعل المتعدي كسرت، تعلق بماذا؟ بمفعوله الذي هو الزجاج. لأنه إذا قيل كسرت إذا لم يتعلق بشيء لا يمكن أن يحصل انكسار. هل يمكن؟ ما يمكن. فتحت، فتحت ماذا؟ لابد من مفعول به يقبل هذا الفتح، لابد من مفعول به يقبل هذا الفتح. فحينئذ كسرت الزجاجة لابد أن يكون متعديا، وانكسر الزجاج لا يكون إلا لازما، إلا لازما. نحو كسرت الزجاجة فانكسر، هذا محل الشاهد وهو المطاوع بكسر الواو، وكسرت هذا مطاوع. تعلق ماذا؟ كسرت بالزجاجة لأنه مفعول به له، وانكسر هذا حصل أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله أثر. إذن كسرت مؤثر، الزجاج متأثر، فانكسر هذا هو الأثر. كسرت هذا مؤثر، الزجاجة هذا محل لقبول الأثر أو المتأثر. فانكسر أي قبل الأثر، قبل الأثر. فانكسر ذلك الزجاج، فإن انكسار الزجاج أثر مترتب وحاصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي بمفعوله، الذي هو الفعل المتعدي بمفعوله. لأن القاعدة العامة أنه ليس كل فعل متعد يتأثر به مفعوله، ليس كل فعل متعد ينصب مفعولا به فحينئذ يقبل المفعول أثر ذلك الحدث، لا، قد يقبل وقد لا يقبل. إذا قبل فحينئذ نقول هذا مطاوع، وإلا فلا. عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي بمفعوله، وذلك الحصول هو المطاوعة، هو المطاوعة. وقد يعبر عنها بالتأثر وقبول الأثر. إذا نقول المطاوعة التي بني لها الفعل إن فعل ينفعل انفعالا صار بها لازما وملازما للفاعل فلا يتعداه إلى مفعول به. لا يبنى هذا الفعل في المطاوعة إلا في الأفعال العلاجية، فعبروا عنها بالأفعال العلاجية، لأنه إذا قيل انكسر كسرت الزجاجة فانكسر، أمر حسي أو معنوي؟ حسي. إذا هناك كانت هناك علاج، كسرت فانكسر، فتحت فانفتح، قد لا ينفتح من مرة واحدة، ليس كذلك؟ إذن لابد من معالجة، وهذه المعالجة تكون باليد بالرجل إلى آخره بالحواس، تكون حسية، أمور ظاهرة. انفعل مبني على إذا كانت المطاوعة في الأفعال العلاجية الحسية الظاهرة البينة، وأما الأمور المعنوية التي لا تدرك بالحس فلا يأتي المطاوع على وزن فعل، بل له أوزان أخرى. علمته لا يقال فانعلم، علمته، إذن هذا مثل فتحته وكسرته. علمت زيدا، هل يتعلم أو لا يتعلم؟ يحتمل. علمته سنين فلم يتعلم، يحتمل أو لا يحتمل. وعلمته فتعلم، فتعلم هذا سيأتي أنه مطاوع لعلم فعل، لكن لا يأتي منه فانعلم. لماذا؟ لأن العلم أمر معنوي، هو لابد، هو مثل كسرت الزجاجة فانكسر من جهة كون ماذا؟ كون المفعول به يقبل التأثير، يقبل التأثير. فزيد هذا محل لإلقاء العلم، يتلقى العلم، عنده إدراكات. حينئذ إذا علمت زيدا مثل كسرت الزجاجة فانكسر، هنا جاء على وزن فعل. لماذا؟ لأن العلاج هنا أمر حسي. ولكن هل يقال علمته فانعلم مثل انفعل هناك انكسر؟ الجواب لا، لا لكونه لا يقبل المطاوعة، لا يقبل المطاوعة، لأنه قد يتأثر زيد فيتعلم وقد لا يتأثر، قد يقبل وقد لا يقبل، مثل الزجاج ينكسر ولا ينكسر. لكن لما كان العلم من الأمور المعقولة والمعنوية، وهذه المطاوعة إذا كانت في الأمور المعنوية التي لا تدرك بالعلاج بالحس فلا يأتي على وزن فعل. فحينئذ نقول المطاوعة نوعان، مطاوعة في الأفعال العلاجية الحسية، ومطاوعة في الأمور المعنوية التي لا تدرك بالحس وإنما تكون من قبيل المعقول. باب فعل بناؤه للمطاوعة مطلقا للنوعين، نقول لا، بل للنوع الأول وهو الذي يكون بالعلاج، الأفعال العلاجية. إذا انفعل لا يبنى في غير الأفعال العلاجية التي لها آثار ظاهرة للحس، لأن وضعه لما، هكذا على الصرفيون، لأن وضعه لما كان بمعنى التأثير خصوه بفعل يظهر أثره تقوية للمعنى الموضوع له، للمعنى الموضوع له. فلا يقال علم، علمت زيدا فانعلم، ولذلك خطأ علم، عدمته، ممكن تعدم هذه، تعدم وتحرقه إلى آخره، تقول فانعدم، قالوا لا، لأن للانعدام إذا عبر عنه بهذا أمر معنوي، أمر معقول وليس بحسي، لأنه إذا عدم الشيء خرج من الوجود للعدم، والعدم لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالعقل، لا يدرك بالحس. فلذلك خطأوا أن يقال إن عدم، ولا يقال إن علم، ولا يقال فهمت زيدا فانفهم. لماذا؟ لأن هذه كل أمور غير حسية، فلا يقال علم. ومن ثم قيل عدم خطأ. إذا عرفنا أن انفعل يأتي مطاوعا، يعني يطلق الفعل فيأتي انفعل في مقابلته، هل كل فعل يطاوعه انفعل أم أنه خاص بثلاثة أفعال؟ المشهور يعني تقول انفعل مطاوع لثلاثة أبواب أو أنواع، يأتي مطاوعا لباب فعل بفتح العين، فعل، كسرته فانكسر، إذا انكسر جاء مطاوعا. ما هو المطاوع؟ كسر على وزن ماذا؟ على وزن فعل. الآن كلامنا في فعل نفسه، هل الفعل يكون مطاوعا لكل فعل لكل وزن؟ الجواب لا، وإنما يغلب في ثلاثة أبواب: كسرته فانكسر، إذا انكسر وقع مطاوعا لباب فعل، صرفته فانصرف، قطعته فانقطع، هذه كلها من باب فعل. الثاني فعل، عدلته فانعدل، فانعدل يكون غير مستقيم، ها تقول عدلته فانعدل ثم تراه مستقيما، إذا انعدل هذا أمر حسي تراه بعينك مستقيم، عدلته بفعل فانعدل، إذا وقع فعل مطاوعا لباب فعل، لباب فعل. ويأتي على قلة مطاوعا لباب أفعل، أزعجته فانزعج، أفجرته فانفجر، أغلقت الباب فانغلق، فانغلق. إذن هذه ثلاثة أبواب فعل، وهذا هو الأكثر والشائع في لسان العرب، أن يكون فعل مطاوعا لباب فعل، وقد يكون لباب فعل وقد يكون لباب أفعل، لباب أفعل. إذن عرفنا أن باب الانفعال هنا إنما يكون مطاوعا ولا يبنى في غير الأفعال العلاجية التي تدرك بالحس. ومثل هنا المصنف بالكسر والانكسار، كسر والانكسار. الكسر هذا مصدر، والانكسار هذا أيضا مصدر. الكسر هذا مصدر لكسر، والانكسار مصدر لانكسر. الكسر هذا مصدر بمعنى الإيقاع والتأثير فهو مطاوع، والانكسار هو التأثر وقبول الأثر فهو مطاوع، فهو مطاوع. هذا هو الباب الأول. قال الباب الثاني من الأبواب الخمسة: افتعل، افتعل، يفتعل افتعالا، افتعالا. افتعل الفاء أصلية والعين أصلية واللام أصلية، فحينئذ زيد عليه حرفان، هذه ثلاثة أحرف، زيد عليه حرفان: الهمزة همزة الوصل في أوله، والتاء بين الفاء والعين، فصار خمسة أحرف، فسمي خماسيا لهذا. يفتعل هذا هو المضارع بفتح حرف المضارع لما ذكرناه لأنه خماسي، افتعالا بكسر ثالثه، ليس كذلك؟ افتي تي هو الثالث، افتعال زينة المد قبل آخره اللام، فهذا هو المصدر. ومثله أو هذا مثل باب فعل في كون ماضيه همزته همزة وصل، وكذلك الأمر منه والمصدر، والقاعدة عامة في كل فعل ماضي مبدوء بهمزة الوصل، الأمر منه والمصدر يكون بهمزة الوصل. الباب الثاني افتعل، يفتعل افتعالا، موزونه اجتمع، يجتمع اجتماعا، اجتمع على وزن افتعل، زيدت الهمزة والتاء، وأصله جمع من باب فتح، جمع الشملة وجمع الفرقة إلى آخره. يجتمع هذا المضارع اجتماعا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، ثلاثة أصلية وحرفان زائدان، بزيادة هذا الباء سببية، يعني صار خمسة أحرف بسبب زيادة الهمزة همزة الوصل في أوله في محل أو مكان قريب من أوله، والتاء يعني وزيادة حرف التاء بين الفاء والعين، بين الفاء والعين، والتاء هذه لها أحكام كثيرة في باب الصرف. وبناؤه أي هذا الوزن افتعل، بناؤه للمطاوعة، للمطاوعة، وعرفنا معنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، لكن هذا يزيد على الباب السابق أن المطاوعة هنا عامة، يعني ليست خاصة بالأمور العلاجية، ولذلك قيل لما كان باب فعل هو الأصل في المطال، لذلك ليس له إلا معنى واحد، لم نذكر له معاني مثل ما ذكرنا في فعل وفعل وأفعل، وكما سنذكره في باب افتعل. لماذا؟ لأنه ليس له إلا معنى واحد وهو المطاوعة، فهو لازم لهذا المعنى. وأما باب افتعل فلا، لم يوضع أصلا، وإن كان الأصل في وضعه هو المطاوعة، لكن خرج عن المطاوعة لمعاني أخرى سيأتي ذكرها، وعمم من جهة المعنى في المطاوعة، فصار يأتي لي ماذا؟ الأفعال العلاجية وغيرها. اجتمع يجتمع اجتماعا، اجتمع يجتمع اجتماعا، هذا أمر حسي أو معنوي؟ حسي، ولذلك قال جمعت الإبل فاجتمعت، إذن هذا أمر حسي، لكن غممته فاغتم هذا أمر معنوي. حينئذ جاء لي المطاوعة في العلاجيات التي تدرك بالحس، وجاء في المطاوعة التي لا تدرك بالحس وإنما تدرك بالمعنى والعقل. وبناؤه للمطاوعة أيضا كما بني باب فعل، ولكن باب فعل لما لم يكن بغير العلاجيات قيل وضع له هذا الباب مكملا للباب السابق، مكملا للباب السابق. ولذلك بعضهم يعبر يقول يغني عن فعل فيما كان غير علاجي، باب افتعل يغني عن باب فعل فيما كان غير علاجي، لأن العلاجي هناك وضع له باب فعل، وباب افتعل جاء مكملا، لأنه يرد السؤال إذا كان باب فعل خاصا بمطاوعة العلاجي، طيب إذا أردنا غير العلاجي وحصلت المطاوعة ماذا نصنع؟ لابد لي المعنى هذا أن يوضع له لفظ في لغة العرب، فوضع له باب افتعل، فجاء لي المعنيين معا. وبناؤه أي بناء هذا الوزن افتعل يفتعل افتعالا للمطاوعة أيضا كما وضع انفعل، أيضا أرضى يئيض أيضا، أيضا هذه دائما تعرب على أنها مفعول مطلق، لا تأتي أيضا ولا أيضا، وإنما تكون ملازمة للنصب، والعامل فيها فعل محذوف وجوبا تقديره آضى يئيض أيضا، بمعنى رجعنا إلى ذكر المطاوعة كما ذكرناها في باب فعل فنذكرها هنا. نحو مثل جمعت الإبل، جمعت الإبل، جمعت الإبل فعل وفاعل مفعول به. فاجتمعت أكثر النسخ أو الموجود فاجتمع ذلك الإبل، فاجتمع ذلك الإبل، والأصح فاجتمعت، ولا داعي لذكر أيضا الفاعل، وإنما نقول فتحت الباب فانفتح، ولا نحتاج أن نقول انفتح الباب، يعني الأصل الإضمار لا الإظهار، نعم، فالأصل الإضمار لا الإظهار، فتقول كسرت الزجاج فانكسر، وإذا قلت كسرت الزجاج فانكسر الزجاج هذا صار عثمة، صار لكنة غير موافق لي لغة العرب الفصيح، حذف الفاعل هنا، حذف الفاعل لأنه دل عليه من السابق، وحذف ما يعلم جائز، بل قد يكون الأبلغ الحذف. ومثله هذا الموضع الذي معنا، حينئذ الفعل المطاوع إذا ذكر في سياق الكلام، وهذا هو الأصل فيه، الأصل ألا يظهر الفاعل وإنما يضمر، وإذا أظهر كما هو معنا هنا حينئذ لابد أن يكون مطابقا للسابق. جمعت الإبل، الإبل هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، اسم جمع لا واحد له من لفظه. المشهور عند الصرفيين أن عود الضمير عليه لابد أن يكون مؤنثا، لابد أن يكون مؤنثا، حينئذ فاجتمع ذلك الإبل، الأصل أن يقول فاجتمعت تلك الإبل، فاجتمعت تلك الإبل، لماذا؟ لأن الضمير يعود على الإبل وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه، هكذا قال الشارح. نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل، يعني فاجتمعت، وهذا حاصل به في مكان حسي أو معنوي، حسي حسي، لكن قوله موزونه اجتمع يجتمع اجتماع هنا مثل بماذا؟ بالحس. والأصل فيه أن يمثل بماذا؟ بالمعنى، لأنه يفارق الباب السابق، يفارق الباب السابق. لذلك لو مثل بغممته فاغتم لكان أولى، لأن هذا الباب في أصل وضعه أنه يغني عن باب فعل في غير العلاج، حينئذ لا يؤتى بمثال مطابق لباب الانفعال، وإنما يؤتى بمثال ينفرد به باب افتعل عن غيره. ولكن أجيب بأن ذكر الشيء لا ينافي ما عدا، لكن يبقى الأولوية، ذكر الشيء لا ينافي ما عدا. يعني إذا قلنا باب افتعل للمطاوعة عن حسية ومعنوية ومثل بالحس، هل يلزم منه أن غير الحس منفي؟ لا يلزم، فذكر الشيء حينئذ لا ينافي ما عدا. لكن نقول في التأصيل والتقعيد أن هذا الباب مكمل للباب السابق، فحينئذ يمثل في الأولوية، يمثل بمن فرد به هذا الباب هذا الباب عن الباب السابق. إذن عرفنا أن باب افتعل يأتي لي ماذا؟ للمطاوعة، للمطاوعة. هل هو منحصر في باب المطاوعة فقط؟ الجواب لا. فالمعنى الأول الذي يأتي له باب افتعل المطاوعة ويطاوع الثلاثية، سواء كان دالا على علاج أم لا كما ذكرناه، جمعته فاجتمع. ويطاوع بابا أفعل أنصفته فانتصف، أنصفته فانتصف. ويطاوع بابا فعل قربته فاقترب، فاقترب. إذن كم باب؟ يطاوع افتعل، يطاوع ثلاثة أبواب. ها، جمعته جمع، قلنا الباب فتح، يطاوع فعل، ويطاوع ها أفعل، ويطاوع فعل. هل افترق عن باب فعل؟ باب فعل يطاوع كم؟ ثلاثة أبواب، فعل وفعل وأفعل، إذا لم يغيره، فصار مثل باب انفعل. باب افتعل في كونه يطاوع فعل وأفعل وفعل متحدة، متحدة. المعنى الثاني الذي يجيء له باب افتعل زيادة على المطاوعة، ولذلك يقيد هناك ويأتي للمطاوعة أيضا، لكنه غالبا غالبا. ومن عادة المصنف هنا في هذا الكتاب أنه يذكر المعنى الأشهر والأغلب والأكثر ويطلقه، فيظن الضال أنه لم يأتي إلا لهذا المعنى، ولكن الأولى أن يقيد هناك فيقال وبناؤه للمطاوعة غالبا أيضا، بخلاف باب فعل، فحينئذ باب فعل لا يأتي إلا للمطاوعة، وباب افتعل في الغالب يأتي لي للمطاوعة، وقد يأتي بغير المطاوعة كما في المعنى الثاني الذي نذكره الآن. الثاني اتخاذ فاعله ما تدل عليه أصول الفعل، اتخاذ فاعله ما تدل عليه أصول الفعل. اشتوى أي اتخذت شواء، تختمت أو تختم زيد، تختمت نقول هذا بمعنى اتخذت خاتما. وجهان. إذن اتخاذ فاعله ما تدل عليه أصول الفعل، اشتوى واختتم بمعنى اتخذ خاتما واتخذ شواء. الثالث التشارك، التشارك. اختصم زيد وعمر، اختصم زيد واختصم، هذا على وزن افتعل، زيد وعمر، الأول فاعل في الاصطلاح والثاني معطوف عليه وفاعل في المعنى. إذن حصل تشارك في مادة هذا الفعل وهو الاختصام. الرابع التصرف باجتهاد وعمل ومبالغة، مثل ماذا؟ اكتسب، اكتسب افتعل، دل على ماذا؟ على أن الكسب هنا حصل بعمل وجهد وبذل وسعى إلى آخره. واكتسب أيضا دل على أن الفعل هنا قد حصل به اجتهاد وعمل. الخامس الدلالة على الاختيار، اصطفى، اصطفى الطاء، هذه الطاء هي أصلها التاء، قلبت الطاء. والتابى والتقى كلها دل على ماذا؟ على الاختيار. هذا أشهر ما يذكر في معاني افتعل، خمسة معاني. وقد جاء افتعل بمعنى فعل وهو قديم. الأصل في الفعل الثلاثي مطلقا المزيد، الأصل في أن يغاير معنى الثلاثي المجرد، هذا هو الأصل. فإذا جاء مساويا له نقول جاء على خلاف الأصل، أليس كذلك؟ لماذا نقول الأصل المباينة والمفاصلة بين المعنيين؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. حينئذ لما قال العربي كرمة وقيل أكرمة زادوا عليه همزة، لابد أن تكون هذه الهمزة لها معاني. أما إذا كرم وأكرم صار بمعنى واحد، حينئذ صارت الهمزة هذه حشو، ولماذا نثقل اللسان بحرف زائد ولا معنى له؟ كذلك فعل، خرج وخرج، لا يمكن أن يستويا في المعنى. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فحينئذ إذا جاء فعل بمعنى فعل نقول هذا على خلاف الأصل، لكنه دائما يكون على قلة. وهنا جاء افتعل بمعنى فعل على قول، ومثل له به كسب واكتسب، كسب واكتسب، يعني قد يطلق هذا اللفظ اكتسب ولا يراد به التصرف باجتهاد وعمل ومبالغ، بل المراد به إحداث وإيجاد الكسب فقط. وكحل واكتحل، كحل واكتحل قالوا بمعنى واحد، بمعنى واحد، لكنه قليل ولا يسمع ولا يقاس عليه. الباب الثالث من النوع الثاني وهو المزيد بحرفين، افعل، يفعل، افعلالا، افعل، يفعل، افعلالا. وهذا الباب لا يكون إلا لازما، لا يكون متعديا، لأنه لا يأتي إلا من الأفعال الدالة على الألوان والعيوب. هذا الباب مخصص للأفعال الدالة على الألوان والعيوب لغرض واحد، وهو قصد المبالغة فيها وإظهار قوتها. هذا الباب خاص بماذا؟ بالأفعال الدالة على العيوب والألوان. ما المقصود بها؟ المبالغة فيها، قصد المبالغة فيها وإظهار قوتها. إذن افعال، ليس افعال، افعال، افعال سيأتينا، افعال، احمر، احمر، ليس هو كحمر، حمر وجه زيد يعني فيه نوع حمرة، فإذا قلت احمر هذا فيه مبالغة، فيه زيادة، ليس كذلك؟ فحينئذ نقول باب افعال هذا موضوع للدلالة على الألوان، أو هو مأخوذ من الأفعال الدالة على الألوان والعيوب. ما المراد به؟ مبالغة، مبالغة الفعل اللازم، حامرة وجه زيد. أردنا مبالغة الفعل اللازم حامرة فجاء بإحمر، وحينئذ إذا كان فرعا عن اللازم فلا يكون هو إلا لازما. ما كان لمبالغة اللازم لا يمكن يكون متعديا لأن أصله لازم، فحينئذ يكون الفرع لازما. الباب الثالث افعل، يفعل، افعلالا، موزونه احمر، يحمر، احمرارا، احمر، هذا بإدغام الراء الأولى في الثانية. وهذا البناء لا يتعدى، يعني لا يكون إلا لازما. وعلامته التي تميزه عن غيره من الأبواب أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، يعني معدودا بخمسة أحرف، ثلاثة أصول وحرفان زائدان، ثلاثة أصول وحرفان زائدان، بزيادة الهمزة، بسبب زيادة الهمزة، يعني حصل أو صار خمسة أحرف بسبب الزيادة، زيادة الهمزة، همزة الوصل في أوله، يعني في مكان قريب من أوله، وحرف، يعني وزيادة حرف آخر من جنس لام فعله في آخره. ذكر لك اثنين في هذا القيدين، وحرف آخر يعني وزيادة حرف آخر من جنس لام فعله، والمراد بالجنس هنا المثل، يعني إذا كان راء فهو راء، وليس المراد الجنس لأن الجنس أعم، فيشمل ما اشتركا في في الصفة ولو كان من مخرج واحد، ولو كان من مخرج واحد مثل السا والتاء، هذا من جنس، لكن صفتهما مختلفة. وأما ما يريده المصنف هنا مراده المثل الذي يدغم فيه الأول في الثاني، أول فيه في الثاني. وحرف آخر من جنس يعني من مثل لام فعله، فننظر في اللام حمرة، حمرة زيد في أوله أو زيد في أوله همزة وصل، وزيد قال حرف آخر من جنس لام فعله. ما هو حمرة؟ لامه الراء، من جنس يعني مثل الراء، يعني راء ثانية، زده راء ثانية. لكن أين موضعها؟ إذا قيل أحمر حينئذ السماع هكذا أحمر سمع من لغة العرب، إذن عندنا رأان، أيهما اللام وأيهما الحرف المزيد؟ المصنف قال في آخره، دل على ماذا؟ على أن الحرف الثاني الراء الثانية من أحمر هي الزائدة وليست الأولى. لماذا؟ لما سبق من أن الزيادة أنسب بالآخر، زيادة دائما تكون في الأخير وليست في الأوائل، هذا أولى ما يقال. إذا كان عندنا حرفان زائدة، حرفان أحدهما زائد، فالحكم بكون الثاني زائدا أولى من الحكم بكون الأول هو الزائد. وهنا اختار أن يكون الثاني بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس يعني من مثل لام فعله، لام فعله في آخره. فاختار المصنفون أن الزائد هو اللام الثانية لأن الزيادة بالآخر أولى. وبناؤه لمبالغة اللازم، يعني بناء هذا الفعل لما وضعته العرب، لما وضعته العرب، لما بني، لما صيغ، لما ركب على هذه التركيبة افعل يفعل افعلال، لمبالغة اللازم. وبناؤه مختص لمبالغة الفعل اللازم، لمبالغة اللازم يعني الفعل اللازم، اللازم هذا صيغة المنصوب المحذوف. وما يكون لمبالغة اللازم حينئذ يكون هو في عينه لازم، لذلك هذا الباب لا يتعدى. لماذا؟ لأن أصل وضعه لمبالغة اللازم فلا يكون متعديا قطعا. وقيل للألوان والعيوب، وقيل للألوان والعيوب، نحن ذكرنا سابقا أن أصل وضع هذا الباب لمبالغة الأفعال الدالة على العيوب والألوان، هنا قال وقيل، هذا إما إنه تصحيف والمراد به ويغلب أو ويكثر، وإما ثم قول آخر وهو أنه وضع للألوان والعيوب من غير ملاحظة المبالغة، وهذا خطأ ولذلك ضعفه المصنف هنا. وقيل هذا صيغة تضعيف، لما ضعف المصنف هذا القول؟ وقيل للألوان والعيوب، مع أن أصل وضعه يقول احمر يحمر احمرارا، ثم يقول وقيل للألوان والعيوب، كيف هذا؟ ما يجتمعان. إما أن نقول أن قوله قيل هذا تصحيف والأصل ويكثر ويغلب، وهذا اختيار سيد حسن، ويغلب ويكثر. وإما أن يقال وهو أجود، يقال النسخة كما هي وقيل للألوان والعيوب، ونقول وقيل للألوان والعيوب من غير ملاحظة المبالغة، فحينئذ يستوي حمر وحمر، وهذا خطأ ليس بصواب، حينئذ تمريضه لهذا القول في محله، في محل. فهمتم النكتة؟ ها؟ وقيل للألوان والعيوب، قلنا أصل وضع هذا الباب افعل للدلالة على ماذا؟ المبالغة في الألوان والعيوب، هذا هو الصحيح لا إشكال في هذا. لكن كلمة المصنف هنا قال وقيل للألوان والعيوب، مع كونه مثل بما ذكرناه أولا، لأنه قال احمر يحمر احمرارا، إذن وقال وبناؤه لمبالغة اللازم، إذن لا إشكال إلى هنا هو معنا. لكن قال وقيل، وهذا صيغة تضعيف، وقيل أي قيل هذا الباب مبني وموضوع ومصاغ للدلالة على الألوان والعيوب، إذا نقض أصل الباب من أوله، فلا بد من تأويل. إما أن نقول حصل تصحيف وقيل أي ويكثر ويغلب للألوان والعيوب، وإما أن نقول هذا قول ثاني ليس بالقول الذي ذكرناه، وهو أنه وضع هذا الباب للألوان والعيوب من غير ملاحظة مبالغة، وهذا خطأ، لأنه يلزم منه أن حمر واحمر بمعنى واحد، وهذا باطل ليس بصواب. حمر واحمر ليس بمعنى واحد، بل هما مختلفان. وقيل للألوان والعيوب، بل الصواب نقول هو لمبالغة الفعل اللازم، لذلك قيل لا يتعدى، لأنه يختص بالألوان والعيوب، والألوان والعيوب هذه لا تتعدى. كذلك إذا قيل عور زيد، هل العور يتعدى؟ ما يتعدى. وإذا قيل احمر عمرو، احمراض لا يتعدى. إذن لا يمكن أن يتصور هذا الفعل فعل وهو دال على الألوان والعيوب أن يكون متعديا، لأن المعاني التي أخذ منها لازمة، وما لزم لزم، ما لزم من جهة المعنى لزم من جهة العمل كما ذكرناه في باب فعلا. مثال الفعل الدال للألوان نحو هو مثل الألوان، ويقول وقيد الألوان والعيوب، هذا غريب. مثال الفعل الدال للألوان نحو احمر زيد، هذا لازم. أصله حمرة، بولغ في وجود هذه الحمرة فقيل احمر، وسيأتي احمر باب افعال. حمرة يدل على وجود الحمرة في الجملة، يعني قلة، حمر زيد، حمر وجه زيد. وإذا أريد المبالغة أنها زادت قليلا ولم تنتهي للغاية قيل احمر زيد، يعني الحمرة قد زادت فيه على حمرة. وإذا أريد النهاية التي ما بعدها فيقال احمر زيد بالآلف. ولذلك مذهب سيبويه أن هذا الباب ليس مستقلا، وإنما هو مقصور من باب فعال بحذف الآلف، لكن جمهور الصرفيين على خلاف مذهب سيبويه، ولذلك ذكره المصنفون بابا مستقلا، لأنه لو كان مقصورا ومأخوذا من باب فعال بحذف الألف لما صح جعله بابا مستقلا، لأنه يكون داخلا في الباب الآتي سيأتي معنا. نحو احمر زيد. ومثال العيوب نحو احمر واخضر واسود وبيض إلى آخره. ومثال العيوب نحو اعور زيد، عور زيد. فإذا اشتد العور يقال عور زيد، هذا أشد. وإذا بلغ النهاية عور زيد، لكن الناس أنا ما يقولون هذا. وعمش عمرو، عمش عمش هو عمش، وعمش عمرو، هذا أيضا من العيوب. هذا الباب الثالث، الباب الثالث. الباب الرابع تفعل، الباب الرابع تفعل يتفعل تفعلا، تفعل يتفعل تفعلا. موزونه تكلم يتكلم تكلما. تفعل، ما الذي زيد؟ التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله. ما الدليل على أنه من جنس عين فعله؟ ها؟ الإدغام، التكرار، تكرار العين، لأن ما كان من جنس الحرف هذا في الميزان ماذا نعطيه؟ ها؟ يضاعف ماذا؟ إن كان من جنس العين كررت العين، وإن كان من جنس اللام كررت اللام، احمر كررت اللام من جنس اللام، حينئذ وزن افعل اللام مدغمة. إذا لام في مقابلة الراء الأصلية، ولام في مقابلة الراء الزائدة. لما قابلناها باللام ولم نقابلها بالراء؟ وقد قيل به لأنه من جنس الحرف السابق، فلما كان من جنس حرف أصل عينه مثله ها أكرموه، ليس كأكرم مثلا أفعل، الهمزة ليست من جنس الفاء والعين ولا اللام. فلما كان احمر الراء الزائدة من جنس اللام، واللام حرف أصلي، حينئذ في الميزان يقابل بما قوبل به ذاك الحرف الأصلي. كذلك هنا العين مضاعفة، فدل على ماذا؟ على أن الحرف الذي زيد إنما هو من جنس العين، وقد يكون بين الفاء والعين أو بين العين واللام. يتفعل هذا الفعل المضارع، هذا الفعل المضارع مبدوء بالياء يتفعل، وإذا كان مبدوءا بالهمزة كذلك لا إشكال، وبالنون لا إشكال، وإنما الإشكال فيما إذا بدأ بالتاء. يجتمع عندنا تاءان، تاء الفعل وتاء المضارعة. فقيل مثلا تعلم، تتعلم يا زيد، تتعلم، اجتمع عندنا تاءات فأحدث ثقلا في اللسان، فجوز أهل العربية حذف إحدى التاءين، جوزوا حذف إحدى التاءين، فأنت له تصدى أي تتصدى، حذفت التاء. تلظى نارا، تلظى أي نارا تتلظى، حذفت إحدى التاءين، النحو مهم. ها تلظى تتلظى، وتصدى تتصدى، هذا فعل مضارع، تصدى فعل مضارع لا تقل فعل ماضي. أين التاء؟ تاء المضارعة. تلظى أين تاء المضارعة؟ تعلم، تعلموا أين تاء المضارعة؟ قيل لابد من قبيل التخفيف حذف إحدى التاءين، واختلف هل هي تاء الفعل أم تاء المضارعة على قولين، قيل هذا وقيل هذا، والأولى أن يقال إن المحذوف هي الأصل التي من الفعل، وليس التاء التي هي حرف المضارعة. لماذا؟ لأن التي من الفعل، الفعل الماضي لو كانت زائدة في أصل الفعل الماضي هي حرف مبنى وليست حرف معنى، وأما حرف المضارعة فكلها حروف معنى، يعني مثل في وعن والباء واللام إلى آخره، فهي قسيمة الحرف قسيمة الفعل والاسم في باب الكلمة، فنقول الكلمة اسم وفعل وحرف، حرف جاء لمعنى، وهذا قيد لبيان الواقع لا نحتاجه. لماذا؟ هكذا يقول أقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. جماهير الشراح يقولون جاء لمعنى هذا باب الاحتراز، وأنا أقول خطأ، هذا ليس باب الاحتراز وإنما لبيان الواقع، لأن الحرف الذي يكون قسيما للاسم والفعل هو حرف المعنى وليس حرف المبنى. فلما قيل الكلمة لابد من مراعاة مفهوم الكلمة، وهي أنها قول مفرد أو لفظ دل على معنى مفرد، فحينئذ خرج الحرف الذي يقال عنه أنه حرف مبنى. فقيل الكلمة اسم وفعل وحرف، فلم يدخل معنى حرف المبنى، فلم يدخل حرف المبنى. إذا أحرف المضارعة هذه من حروف المباني، وإذا دار الأمر بين كون المحذوف حرفا أصليا من ذات الكلمة جزء الكلمة الذي هو حرف مبنى، وبين حرف المعنى، فالقول بحذف الأول أولى، القول بأن الذي حذف هو جزء من أجزاء الكلمة وليس بكلمة مستقلة فهو أولى. حينئذ فأنت له تصدى، تتصدى، التاء هذه حرف المضارعة، وتاء تاء الثانية هي التي حذفت تخفيفا، نارا تلظى، تتلظى، التاء الثانية ها هي التي حذفت وليست التاء الأولى. لماذا؟ دفعا للثقل، دفعا للثقل. تفعل، يتفعل، تفاعلا، تفاعلا. ما الفرق بين المصدر هنا والفعل الماضي؟ ضم العين فقط، ضم العين، يعني من جهة الحركات، وإلى الأول فعل والثاني اسم، ولذلك نون تفعل، هذا مبني على الفتح. يتفعل تفاعلا، تفاعلا بضمها، فرقا بين الماضي والمصدر، لأنه لو قيل تفعل يتفعل تفعلا هذا ما يستقيم التفريق بين المصدر والماضي، لكن لما ضمت العين دل على أن ثم فرقا بين الماضي والمصدر. لكن هل هو مضطرد تفاعلا في كل فعل؟ الجواب لا، الجواب لا، يعني نقول تفاعلا هذا حكم المصدر لكن في غير الفعل الناقص، وأما الفعل الناقص فيكون بكسر العين بكسر العين. أما الضم هذا يستوي فيه الصحيح والمهموز والأجوف إلى آخره، أما الناقص فلا. فبكسر العين لتجانس الياء. التمني تمنى، يتمنى، تمني بضم الياء. النون لا يمكن، لماذا؟ لأنه لو ضمت النون وسكنت الياء لوجب قلب الياء واوا، لأن القاعدة أن الياء إذا سكنت وضم ما قبلها وجب قلب الواو ياء، كما وجب قلب الياء واوا. أي فرارا عن هذا قالوا إذن نقلب الضمة إلى الكسرة حفاظا على الناقص. إذن تفعلا بضم العين يستثنى منه الناقص فتكسر العين، مثل التمني والتجني والتمشي إلى آخره. فنقول هنا بكسر الترجي والتعدي والتمني، بكسر العين. موزونه تكلم يتكلم تكلما، وبعض زاد على التفاعل تفعال، نحو تملا تفعال، بكسر الأول التاء والفاء وتشديد العين تفعال، لكنه غير مشهور، غير مشهور. نحو تملق يتملق تملقا وتملاقا تملاقا، بكسر التاء والميم والتشديد. موزونه أي تفعل تكلم يتكلم تكلما بضم اللام مع التشديد. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، يكون ماضيه على خمسة أحرف، ثلاثة أصلية وحرفان زائدان، حرفان زائدان بزيادة، يعني بسبب زيادة التاء في أوله، التاء في أوله. وقد تحذف فيما إذا كان الفعل المضارع مفتتحا بتاء المضارعة، يعني هذه حرف تاء نقول زائدة على الأصل، ولكنها لما زيدت لمعنى لزمت. بزيادة التاء في أوله يعني في مكان أو محل قريب من أوله، وحرف آخر من جنس، الجنس المراد به مثل هنا، من مثل عين فعله، يعني ضعفت العين بين الفاء والعين، حدد لك محل الزيادة بين الفاء والعين، حينئذ تكلم تكلم تكلم، أين الزيادة؟ التاء في أوله واللام الأولى التي تقع بين الكاف، ها اللام الثانية ولا الأولى، وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين، بين الفاء والعين، بين الفاء والعين، ها تكلم، أين فاؤه؟ الكاف. طيب التاء زيدت في أوله، تكلم، أين عينه؟ اللام، اللام، نقول لام تفعل. هنا زيدت اللام، قال بين الفاء والعين، إذن الميم هي اللام، ليه؟ الميم تكلم على وزن تفعل، ميم تكلم هي لام كلمة، أين عينها؟ هي اللام، تكلم، تكلم هي عين الكلمة. زيدت اللام، قال بين الفاء والعين، فحدد لك أن اللام الأولى هي الزائدة، وقيل اللام الثانية هي الزائدة، هي الزائدة. ومذهب سيبويه يجوز الوجهين لتعارض الدليلين، لتعارض الدليلين، لكن إذا قيل بأن الثاني هو أنسب لمحل الزيادة وهو الزائد فهو أولى. إذن بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله، من مثل عين فعله كلام هنا، بين الفاء والعين، حدد لك محل الزيادة. إذن زيد حرفان، زيد حرفان، فسكن الأول وأدغم في الثاني على القاعدة التي ذكرناها سابقا. وبناؤه لما بني هذا الفعل تفعل. قال للتكلف يعني للدلالة على التكلف، والتكلف هذا تفعل وهو في اللغة التجشم. التجشم يقال تكلفت الشيء أو للشيء إذا تجشمته. وكلفه تكليفا أمره بما يشق، على أصل في التكليف عند الأصوليين. ومعنى التكلف في الاصطلاح عند الصرفيين تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. تفاعل هذا يدل على التكلف، تحصيل الشيء يعني تمامه، تحصيل المطلوب أي تحصيل تمام المطلوب وكماله شيئا بعد شيء، أن يقع شيئا بعد شيء. ولأن الحدث قد يقع دفعة واحدة وقد يقع على دفعات، والثاني ما يسمى بالمصادر السيالة كالكلام مثلا. أقول التكليم والكلام هذا من المصادر السيالة. ما معنى السيالة؟ يعني التي توجد شيئا فشيئا، لا يوجد الكلام هكذا دفعة واحدة في ثانية واحدة، وإنما تقول تكلم كلمة، والكلمة هذه جاءت في ساعة تقريبا، لها أول ولها آخر. فحينئذ نقول التكلم والكلام من المصادر السيالة. لماذا؟ لأنها تدل على حصول الشيء مرة بعد مرة، أفراده لا يقع دفعة واحدة. تعلمت العلم ها دفعة واحدة ما يأتي، وإنما حصل شيئا بعد شيء، حصل العلم شيئا بعد شيء، أفرادا بعد أفراد، وجدت بعض أحاده ثم بعض أحاده ثم بعض أحاده حتى كمل. إذن التكلف المراد به هنا في باب التفاعل، وهو من المعاني المقصودة في وضع وبناء هذا الباب، تحصيل المطلوب مثل ماذا؟ العلم. تحصيل المطلوب كماله وتمامه شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء يعني شيئا من أفراده، أو تحصيل شيئا من أفراده بعد تحصيل شيء آخر. مثاله تعلمت العلم مسألة بعد مسألة، مسألة بعد مسألة ظهر أنه إيضاح، وليس المراد أن مسألة بعد مسألة هذا هو المعنى الذي وضع له اللفظ، لا، لأن التكلف هنا مسألة بعد مسألة هذا صريح، وليس هو مفهوم ضمني في ضمن الفعل، وإنما تعلمت العلم مباشرة. تفهم ماذا؟ أن التعلم هنا تفاعل، بمعنى أن العلم الذي هو المطلوب حصل شيئا بعد شيء ولم يحصل دفعة واحدة. أما مسألة بعد مسألة نقول هذا الظاهر أنه من باب الإيضاح، من باب الإيضاح. هذا معنى من المعاني التي وضع لها هذا الباب. وقد يرد لي معان أخرى، أولها مطاوعة فعل. عرفنا معنى المطاوعة، يعني يأتي تفعل مطاوعا بمعنى فعل، خرجته فتخرج، خرجته فتخرج، علمته فتعلم، أدبته فتأدب. إذا قبل الأدب أدبته فتأدب، قبول أو ليس بقبول، قد يقبل وقد لا يقبل، فإذا قبل نقول هذا المطاوعة، كسرته فتكسر، إذا كسر فيه مطاوعة، كسرته فانكسر، كسرته فتكسر، تكسر هذا مطاوع، وانكسر مطاوع، وجمعته فاجتمع مطاوع. إذا المطاوعة هذه معنى لا يختص بها بناء دون بناء، لا يختص بها بناء دون بناء، لكن الأصل في وضع فعل للمطاوعة فقط، وغيره يشاركه غيره، غيره يعني غير الفعل يشاركه غيرها، غير باب فعل، باب المطاوعة، غير المطاوعة. ويأتي للتكلف الذي ذكره المصنف هنا، الذي تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، تعلمت العلم يعني مسألة بعد مسألة، تكرم زيد هذا تكلف، وتحلم وتصبر يعني وقع تصبر شيئا بعد شيء. ويأتي للاتخاذ، يأتي للاتخاذ وهي دلالة على أن الفاعل قد اتخذ المفعول فيما يدل عليه أصل الفعل. توسدت يدي يعني اتخذتها وسادة، توسدت يدي يعني اتخذتها وسادة. فدل توسدت هنا تفعل على الاتخاذ، اتخاذ ماذا؟ اتخاذ المفعول به توسدت يدي، فيدي هي التي صارت وسادة. الرابع التجنب، التجنب أي أن الفاعل قد ترك أصل الفعل، تحرجت يعني تركت الحرج، تأثمت يعني تركت الإثم، ولذلك جاء في الحديث فأخبر بها معاذ تأثما، مش معنى يعني يريد الإثم أو بعدا عن الإثم، بعدا عن الإثم، هذا هو التجنب، هذا هو التجنب. تهجدت أي تركت الهدود وهو النوم. الخامس الدلالة على أن الفعل قد وجد مرة بعد مرة، هكذا يذكره الصرفيون، والظاهر أنه داخل في التكلف، لكن التكلف قد يزاد فيه نوع القصد والمبالغة في إيجاد العمل. وأما تجرعت الدواء يعني تجرعته يعني أخذته مرة بعد مرة، تجرعت الدواء. والفرق بينه وبين تعلمت على كل يخصون هذا بمعنى وهذا بمعنى. تفهمت المسألة هذا بمعنى ماذا؟ دلالة على أن الفعل قد وجد مرة بعد مرة. تفهمت المسألة يعني أحدثت الفهم مرة بعد مرة. ويأتي المعنى السادس والأخير وهو الطلب. تعظم هذا متى؟ إن طلب أن يكون كبيرا وعظيما. تكبر إن طلب أن يكون كبيرا. تعظم إن طلب أن يكون عظيما. ويجيء تفعل بمعنى فعل نحو ولا وتولى، ولا وتولى. الباب الخامس تفاعل، يتفاعل تفاعلا، تفاعل بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين، يتفاعل يتفاعل بفتح حرف المضارع لما ذكر لأنه خماسي، تفاعلا بضم العين، ويقال فيه ما قيل في التفاعل أن العين ضمت هنا فرقا بين الماضي والمصدر. تفاعل يتفاعل تفاعلا، ضمت العين هنا في المصدر فرقا بينها وبين الماضي. وأما في الناقص فتكسر كما في باب التفاعل، تكسر في الناقص للعلة السابقة وهي لئلا تنقلب الياء واوا، لأن الياء إذا سكنت وضم ما قبلها وجب قلب الياء واوا. مثل التواني، توانى يتوانى توانيا بكسر النون توانيا، كذلك التجافي تجافى، يتجافى تجافيا ليس بضم الفاء للعلة السابقة. تفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه تباعد تباعد، تباعد يتباعد تباعدا، وهذا البناء مشترك بين اللازم والمتعدي، مشترك بين اللازم والمتعدي، يعني يكون متعديا ويكون لازما. وعلامته التي تميزه عن غيره من الأبنية أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، ثلاثة أصول وحرفين زائدين، بسبب زيادة التاء في أوله، في أوله يعني في محل قريب من أوله، والألف بين الفاء والعين، بين الفاء والعين. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، المشاركة بين الاثنين فصاعدا، يعني أصل وضع هذه البنية وهذه الصيغة للدلالة على المشاركة، والمراد بالمشاركة هنا التشارك والاشتراك، لأن ثم فرقا بين المشاركة والتشارك، وهنا نحمله على الاشتراك والتشارك وليس المشاركة. فالمشاركة أي التشارك بين الاثنين في أصل الفعل مع تساويه ما فيه. المشاركة والاشتراك، المشاركة هذه سبقت في باب فاعل، في باب فاعل ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، وشارك زيد عمرا. ما الفرق بينهما؟ لو قيل ضرب زيد عمرا، كل منهما ضارب ومضروب، حصلت المشاركة في أصل الفعل أو لا؟ حصلت المشاركة، لكن شارك زيد عمرا، هل فيها معنى المشاركة بالمعنى السابق؟ شارك زيد عمرا، إذن عمرا هو الأصل، وزيد قد شاركه في أصل الحدث، قد شاركه في أصل الحدث، ولذلك فرقوا بين المشاركة والتشارك. وهنا المراد به التشارك، تباعد زيد وعمر، تباعد زيد وعمر، ليس عندنا مشاركة بمعنى ضارب زيد عمرا، فهناك حصل أو وقع الحدث من كل منهما. ولذلك قيل أسند إلى الفاعل صراحة، وهو في نفس الوقت هو مفعول، ضارب زيد، زيد هذا أسند إليه ضارب وهو فاعل صراحة، يعني يعرب فاعلا في الاصطلاح، وهو في نفس الوقت مفعول به في المعنى ضمنا. وعمرا هذا لم يسند إليه الفعل، فحينئذ يعرب مفعولا به، وفي المعنى هو فاعل أيضا، لأنه أحدث شيئا من الضرب. أما تباعد زيد وعمر هذا ليس فيه كل منهما مشاركا للآخر في أصل الفعل. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين، بين الاثنين، المشاركة قال هنا لا تضاف إلا إلى الفاعل أو المفعول. يقال أعجبتني مشاركة زيد عمرا، مشاركة زيد عمرا، إذن أحدهما مشارك والآخر مشارك، ولا يلزم أن يكون كل منهما قد بذل في أصل الفعل ما يصدق عليه الحدث، بخلاف الاشتراك والتشارك فإنهما يضافان إليهما معا، يضافان إليهما معا، ولذلك فرق بينهما بعضهم بما سيأتي نكمل الموجود. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، فصاعدا، فصاعدا هذه شعرابها حال عاملها، فذهب الاشتراك صاعدا، فذهب الاشتراك حال كونه آخذا في الزيادة إلى ثلاثة وأربعة وخمسة إلى آخره، لا يحد بحد. مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد وعمر، الأصل عن عمر وليس بصواب، تباعد زيد وعمر، تباعد هنا الاشتراك حصل بين أجزاء الفعل، بين أجزاء الفعل، كل من زيد قد أحدث بعض أجزاء الفعل، تباعد زيد وعمر، زيد أحدث بعض أجزاء التباعد، وعمر أحدث بعض أجزاء التباعد، إذن الاشتراك هنا بين أجزاء الفعل. ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح، على وزن تفاعل، على وزن تفاعل، تصالح القوم، هنا ليس بين فردين كما يقال تباعد زيد وعمر، وإنما يقال تصالح القوم، القوم هذا أقل الجمع، أقل معنى الجمع كم؟ ثلاثة. وهل القوم جمع؟ اسم جمع. وكيف نقول أقل معنى الجمع؟ مدلوله الجمع، لذا قلت أقل معنى الجمع ولم أقل الجمع للصلاح، أقل معنى الجمع يعني ما يدل على الجمع، وهو ستة أشياء ذكرناها في الملحق، ستة أشياء تدل على الجمع، منها اسم الجمع وهو ما دل على معنى الجمع ولا واحد له من لفظه، قوم دل على معنى الجمع أقله ثلاث، هل له واحد من لفظه؟ ليس له واحد، ليس له واحد، مثل نساء ورهط، هذا يدل على أقل ما يدل عليه الجمع هو ثلاثة، حينئذ نقول تصالح القوم أي ثلاثة فصاعدا. إذن فظهر الفرق بين المفاعلة الذي هو مصدر فاعل والتفاعل، والتفاعل ذكر بعض الصرفيين قال لأن باب أو بناء المفاعلة، مفاعل هذا مصدر فاعل، بناء المفاعلة، لأن نريد الفرق بين فاعل وتفاعل. ما الفرق بينهما؟ نقول بناء المفاعلة التي مصدر فاعل يكون لنسبة أصل الفعل إلى أحد الشريكين. أصل الفعل منسوب إلى أحد الشريكين الذي يعرب فاعلا في الاصطلاح، ضارب زيد، زيد هذا أسند إليه الفعل أحد الشريكين، وتعلقه بالآخر صريحا فيلزم عكسه ظنا. فحينئذ لما تعلق من جهة الاصطلاح ضارب زيد لابد أن ينسب هذا إلى الآخر من جهة المعنى في الظن، فحينئذ له فاعلان، ضارب زيد عمرا له فاعلان، أسند إلى الأول أحد الشريكين صراحة وإلى الثاني ظنا، لأن كل منهما فاعل. ضارب زيد عمرا، ضارب فعل ماضي، زيد فاعل، عمرا مفعول به، هذا من جهة الظاهر. لكن من جهة المعنى ضارب أسند إلى زيد على أنه فاعل له، وتعلق بالثاني الذي هو في اللفظ مفعول به لكنه في المعنى هو فاعل أيضا. لذلك قال هنا نص الصرفيون بهذه العبارة، أن يكون باب المفاعلة لنسبة أصل الفعل إلى أحد الشريكين لأنه فاعل صراحة، وتعلقه بالآخر صريحا فيلزم عكسه ثانية، فيتعلق بالأول على أنه فاعل وبالثاني على أنه مفعول به وكلاهما صريح. إذا عرفت الأول فاعل فهو فاعل صريح، وإذا عرفت الثاني مفعولا به فهو مفعول به صريح. لكن من جهة المعنى الأول مفعول به ضمنا والثاني فاعل ضمنا، واضح؟ تعكسها، الأول فاعل صريح وهو مفعول ضمنا، والثاني مفعول صريح وهو فاعل ضمنا، لكن من جهة الإسناد أسند إلى أحد الشريكين. هذا من جهة الاصطلاح، لأنه لا يتعدد الفاعل الصلاح وإنما واحد فقط بخلاف الخبر. وبناء باب التفاعل يكون لإفادة الشركة تشارك، ليست السابق الذي ذكرناه المشاركة، مشاركة هو مدلول المفاعلة، وهنا نقول باب التفاعل يكون لإفادة الشركة بين أجزاء الفاعل في أصل الفعل، بين أجزاء الفاعل في أصل الفعل. تباعد زيد وعمر، زيد وعمر هم الفاعل، اشتركا في أجزاء الفعل، وهذا مرادهم، ليس مراد أجزاء الفاعل، الفاعل الاصطلاحي. تباعد، تضارب زيد وعمر، مضاربة واضحة، تضارب زيد وعمر، ليس عندنا كالأول فاعل ومفعول، عندنا زيد وعمر فاعل، كلاهما في المعنى فاعل، اشتركا في أجزاء التضارب. ففرق بين المشاركة والتشارك والاشتراك لما ذكرناه. ولذا نقص تفاعل مفعولا عن فاعل، فما كان متعديا لواحد في باب فاعل وجيء به على وزن تفاعل فحينئذ لزم الثاني ولا يتعدى، وإذا كان الأول متعديا إلى اثنين تعدى الثاني إلى الأول. يعني المادة واحدة مثل ضارب وتضارب، ضارب زيد عمرا تعدى أو لا تعدى إلى واحد. إذا جئت ضارب زيد عمرا جئت به على الباب الذي معنى تفاعل تنقصه المفعول تحذيفه فتقول تضارب زيد وعمر، أين المفعول به؟ ليس له مفعول. لماذا؟ لأن باب تفاعل مبني على باب فاعل، فما تعدى هناك إلى واحد لزم هنا، وما تعدى هناك إلى اثنين هنا تعدى إلى واحد. ولذا قالوا إذا نقص تفاعل مفعولا عن فاعل، فإن كان تفاعل لو فإن كان لفاعل مفعول واحد نحو ضارب زيد عمرا كان تفاعل لازما، نحو تضارب زيد وعمر، تضارب زيد وعمر فاعل واحد في المعنى اشتركا في أجزاء التضارب. وإن كان له مفعولان نحو جاذب زيد عمرا الثوب، جاذب زيد عمرا الثوب، جاذب فعل ماضي على وزن فاعل، زيد فاعل، عمرا مفعول أول، الثوب مفعول ثاني. إذا بنيت جاذب على وزن تفاعل، تقول تجاذب زيد وعمر الثوب، تعدى إلى واحد. أين المفعول الأول؟ صار في المعنى فاعلا، صار في المعنى فاعلا. والخلاصة أن تفاعل يدل على المشاركة في الفعل بين الاثنين صراحة، وفاعل يدل على أحدهما صراحة ويدل على أن الثاني فاعل ضمنا. هذا الفرق بين باب تفاعل وفاعل. النوع الثالث وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي وهو أربعة أحرف. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.